المؤمن نور الآفاق وحبيب الله الخلاق، يسعى للخلد بلا كلل، فنعيم الخلد هو الباقي. المؤمن نور الآفاق وحبيب الله الخلاق، يسعى للخلد بلا كلل، فنعيم الخلد هو الباقي. رضوان المولى غايته، إحقاق الحق رسالته. رضوان المولى غايته، إحقاق الحق رسالته. خفقت في العالم رايته، والنصر لبند خفاق. خفقت في العالم رايته، والنصر لبند خفاق. المؤمن نور الآفاق وحبيب الله الخلاق، يسعى للخلد بلا كلل، فنعيم الخلد هو الباقي. المؤمن بركان ثائر في وجه الطاغوت الجائر. المؤمن بركان ثائر في وجه الطاغوت الجائر. سفود في عين الغادر، سيف في تلك الأعناق. سفود في عين الغادر، سيف في تلك الأعناق. المؤمن نور الآفاق وحبيب الله الخلاق، يسعى للخلد بلا كلل، فنعيم الخلد هو الباقي. المؤمن لا يرضى ظلما، لا يرضى خسفا أو هضما. المؤمن لا يرضى ظلما، لا يرضى خسفا أو هضما. لا يرضى للدنيا حكما إلا قانون الخلاق. لا يرضى للدنيا حكما إلا قانون الخلاق. المؤمن نور الآفاق وحبيب الله الخلاق، يسعى للخلد بلا كلل، فنعيم الخلد هو الباقي. المؤمن عنوان الطهر وعفاف الزنبق والزهر. المؤمن عنوان الطهر وعفاف الزنبق والزهر. كالمسك تضوع بالعطر، كالنهر الصافي الرقراق. كالمسك تضوع بالعطر، كالنهر الصافي الرقراق. المؤمن نور الآفاق وحبيب الله الخلاق، يسعى للخلد بلا كلل، فنعيم الخلد هو الباقي. أخلاق المؤمن إيثار، والقدوة فيه الأنصار. أخلاق المؤمن إيثار، والقدوة فيه الأنصار. والضيف عزيز والجار، أكرم بحميد الأخلاق. والضيف عزيز والجار، أكرم بحميد الأخلاق. المؤمن نور الآفاق وحبيب الله الخلاق، يسعى للخلد بلا كلل، فنعيم الخلد هو الباقي. إيمان المؤمن أطواد، وسلاح المؤمن رعاد. إيمان المؤمن أطواد، وسلاح المؤمن رعاد. سعد للكون وإسعاد، وضياء جميع الأحداق. سعد للكون وإسعاد، وضياء جميع الأحداق. المؤمن نور الآفاق وحبيب الله الخلاق، يسعى للخلد بلا كلل، فنعيم الخلد هو الباقي. المؤمن نور الآفاق وحبيب الله الخلاق، يسعى